بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من بقعة طاهرة، تحية لكم من المسجد الكبير بمستور بشبرا الخيمة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، هذا اللقاء الذي يتجدد معكم كل يوم عبر أثير موجاتنا موجات الإذاعة المصرية. ننقل خلاله هذه الشعائر الطيبة من تلاوة للقرآن الكريم ومن ذكر للمولى عز وجل. هذا اللقاء هو لقاء العابدين، لقاء الذاكرين، لقاء المؤمنين، لقاء الشاكرين. أيها المستمعون الكرام، نحن نتميز عن الأمم كلها، فبين أيدينا كتاب أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. هذا الكتاب هو القرآن الكريم، كلام الله ودستوره في الأرض. فيا لها من ميزة عظيمة جعلها المولى سبحانه وتعالى لنا أمة الإسلام. مستمعين الكرام، وخير استهلال لهذا اللقاء لقاء الفجر هو القرآن الكريم. تعالوا بنا نعيش مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة غافر، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا

والذين يدعون إن